Thank you. هذا نائب؟ أنت أبو نواف لا أبو نائب؟ أبو نائب يعني في نواف أكبر منه؟ نائب. كيف حالك نواف؟ الله يصلحك يا رب. أنا بخربط بين نائب ونواف. هذا حرف واحد. أنت لازم غيرت يعني. شفت كل الشريعة جنبها في حاجة اسمها هيئة قومية للبريد تبع وزارة المواصلات جنب بلدينهم قالوا لي أنا رايح اليوم ترى عندنا سيمينار أنت الساعة يعني رايح أروح على 11 لازم أكون أنا إذا بدك شيء يعني ما بتصل الظهر غالبا لا شكرا لك يعني قصدي بدك تجيب إشي أنا بجيب لك يا معي ما بينفع لازم أروح للمدنية الثانية في طرز بعطينا للمؤامرة وخواتها طب أعطينا البطاقة أنا بجيب وبقالوا فترة من جايبينه فهمني كلمت أخي صاحبنا في المطار قلت له يا أخي هذا في مصر بيقولوا راح الكويت لا هم دقوا علي ولا هم جابوه فامبارح عمل شايك على الكمبيوتر قال لي هذا داخل من يوم 12/8 قبل السنة؟ 12/6 لي 9 أيام يعني. قصدي مش بعيد. لا تجوا ولا هم جابوه. كل هذا في كفان في حاجة اسمها هاي القومية البريد. كيف؟ والله ما أدري. إذا بدك أجيب لك يعطيني البطاقة بجيبه. إذا بدك. يعني أنا راح أطلع على 10 تقريبا. بس شكله الموضوع فاشل شكله على الفاضي لأنه وجدنا رسالة مكتوب في الموضوع شوف بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة طه مكية من مقاصد السورة تقوية النبي صلى الله عليه وسلم لحمل الرسالة والصبر عليها التفسير بسم الله الرحمن الرحيم طه تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة ما أنزلنا عن القرآن لتشقى